تتنزل صلي على حد نادي الله أكبر. لا لا لا الله أكبر. النبي الله أكبر. خش المدرسة تعلمت من جوه من برا. وجي بقى ثاني ومن أحسنته. حلت سيدنا النبي. آه. عند الإدارة كده. عليك. نعم يا ريت. وحدوه انه